حدثنا عبد الله بن كثير عن عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي القوم فاتى رسول الله فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجاره فيه معه فصور جسده ان يبسط به كفه فتوضا القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزياده قال حدثنا عن عمرو بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بويل عن ابي موسى عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا بقدر في نار فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن ابي عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخرج له ماء في ثوب من صفر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح براسه فاخذ به والقى وغسل يديه حدثنا ابو يمان قال اخبرنا قريب عن الوليد قال اخبرني قريب قال عبد الله بن عبده ان عائشه قالت لما تقوى النبي صلى الله عليه واله وسلم واشتد به وجهه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيته فاذن له فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم بين رجلين تخف رجلاه في الارض بين عباس ورجل اخر قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بن عباس فقال اتدري من الرجل الاخر قلت لا قال هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكانت عائشه رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجهه خليفه عليه من سد قرن لم تحدث لم تحدث توفيه منا لعلي اعهد الى الناس واجلس من قبل بحفصه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم فتقنا نصبت عليه تلك حتى فتق يشير منا ان قد صعدتنا ثم خرج الى النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله ابن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قالوا 80 وزيادة. هذا الباب عقده الإمام البخاري ليبين أن هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نسمي الآيات التي آتاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نسميها بالآيات بدلا أن نسميها معجزات، لأن المعجزة هي أن يفعل الإنسان ما يعجز عنه غيره، وقد يجري ذلك على يد مشعوذ أو على يد إنسان له قوة خارقة فيفعل أشياء يعجز عنها غيره فتسمى معجزة. لكن إذا سميناها بآيات فإن الآية علامة، آيات يعني جمع آية، والآية هي العلامة، أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه. فالآيات علامات،